من برنامج مفاتيح العلم في سنته الثانية 32 بعد 400,000 و33 بعد 400,000 في مدينته الثالثة مدينة الخرج، والكتاب المقروء فيه هو 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروفة شهرة بال40 النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 76 رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله الحديث 38. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ، ووقع في بعض روايات كتاب البخاري وإن سألني لأعطينه، وقال ولئن استعاذ بي، وزاد في آخره وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وفي هذا الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، وأولياء الله جمع ولي، والولي شرعا هو كل مؤمن تقي، والولي شرعا هو كل مؤمن تقي، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الولي اصطلاحا فهو كل مؤمن تقي غير نبي، فهو كل مؤمن تقي غير نبي. والمراد بقولنا اصطلاحا أي في اصطلاح علماء الاعتقاد. ما الفرق بين حده الشرعي وحده الاصطلاحي؟ ما الفرق بينهما؟ أنه في الحد الشرعي يدخل فيه الأنبياء فمن دونهم، وأما في الثاني وهو الاصطلاحي فلا يدخل فيه الأنبياء، فاسم الولي شرعا يشمل النبي والصالحين وغيرهم، وأما في الاصطلاح فإن الأنبياء لا يدخلون في اسم الأولياء، بل ميزوا بينهم ابتغاء تمييز المسائل المعلقة بهذا وهذا من أحكام ما سموه بالمعجزة والكرامة وغير ذلك. ومعاداة ولي الله تؤذن بحرب الله لمعاديه، ومحل ذلك في موطنين، أحدهما أن تكون معاداة ولي الله لأجل دينه، أن تكون معاداة ولي الله لأجل دينه، والحال الثانية أن تكون معاداة ولي الله لأجل الدنيا مع الجور والظلم، أن تكون معاداة ولي الله في الدنيا مع الجور والظلم. فمتى وجد أحد هذين المعنيين صارت معاداة ولي الله عز وجل موجبة وقوع الحرب من الله عز وجل، مؤذنة بحلولها لمن عاداه. وأما إذا كانت المعاداة لأجل أمر دنيوي مع عدم جور وظلم فليست داخلة في هذا الحديث الإلهي. واضح؟ واضح الفرق؟ يعني إذا عاداه لأجل دينه فهذا مؤذن بحرب من الله، إذا عاداه لأجل الدنيا فهذا إذا كان بتعد وظلم فهذا أيضا مؤذن بحرب الله، وإن كان لأجل الدنيا مع عدم جور وظلم فهذا لا يدخل في الحديث. يعني مثل إنسان تقي صالح وهناك أرض أنت وإياه مختلفين فيها في ملكيتها، وهو عند صكوك وأنت عندك صكوك، وتحصل عداوة بسبب هذا الأمر، هل هذا يؤذن بحرب الله أم لا يؤذن؟ لا يؤذن، لأنه بغير جور ولا تعدي، بل معك بينات تثبت حقك، كما أنه هو معه بينات تثبت حقه فترفع إلى القضاء، فتكون المعاداة التي تؤذن بحرب من الله في حالين فقط: الأولى أن يحاربه لأجل دينه، والثانية أن يحاربه لأجل الدنيا مع جور وتعد. وقوله تعالى في هذا الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. المراد بها أنني أوفقه إلى موافقة أمري وأحفظه من مخالفته. المراد أني أوفقه إلى موافقة أمري وأحفظه من مخالفته، فلا يسمع ولا يبصر ولا يمشي ولا يبطش إلا بما يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ: إن الله وضع عن أمتي، إن الله وضع عن أمتي، وأخرجه البيهقي أيضا بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لين، وقد ضعفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي الحديث المذكور بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة بترك المؤاخذة لها في 3 أمور: الأول الخطأ، والمراد به وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، فمتى كان كذلك سمي خطأ. وثانيها النسيان، النسيان وهو ذهول القلب عن معلوم له، ذهول القلب عن معلوم له. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. ومعنى الوضع هنا نفي وقوع الإثم، نفي وقوع الإثم عند وجودها، نفي وقوع الإثم عند وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا على ناس ولا على مكره، بل من رحمة الله عز وجل عفوه عن هذه الأمة في هذه المواطن 3. نعم. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا لينال الصلاح، فأمره بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين. فالمنزلة الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم في غير بلده، وهو المقيم في غير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إليها، فقلبه متعلق بالرجوع إليها. والثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي يمر ببلد قاصدا الخروج منها، قاصدا الخروج منها، فمن رام أن يصلح نفسه فليكن أخذه من الدنيا على إحدى الحالين المذكورتين، والحال الثانية أكمل من الحال الأولى. لماذا الحال الثانية أكمل من الأولى؟ لأن الأولى تشتمل على إقامة مؤقتة، وأما الثانية فلا إقامة فيها، وأما الثانية فلا إقامة فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة على تارك المحجة، وهو كتاب لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، ولا يزال مفقودا لم يوجد، وإنما يوجد مختصر له مجرد من الأسانيد. وقد أخرج هذا الحديث من هو أشهر منه كابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية، وإسناده ضعيف وتحسينه بعيد كما ذكره أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فهو حديث ضعيف. والهوى هو الميل المجرد، والهوى هو الميل المجرد، ويغلب إطلاقه على الميل إلى خلاف الحق، ويغلب إطلاقه على الميل إلى خلاف الحق، فيكاد يكون مراد الشرع إذا ذكر الهوى ما خالف الحق، فيكاد يكون مراد الشرع إذا ذكر الهوى ما خالف الشرع. فللهوى معنيان، فللهوى معنيان: أحدهما لغوي وهو الميل المجرد، أحدهما لغوي وهو الميل المجرد، والآخر شرعي وهو الميل إلى خلاف الحق، والآخر شرعي وهو الميل إلى خلاف الحق. والمذكور في هذا الحديث يرجع إلى المعنى اللغوي لا إلى الشرعي، والمذكور في هذا الحديث يرجع إلى المعنى اللغوي لا إلى الشرعي. وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين قسمان، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين قسمان: القسم الأول ما لا يصح إسلام العبد إلا به، ما لا يصح إسلام العبد إلا به، فمتى مال قلبه عنه إيش؟ خرج من الإسلام. فمتى مال قلبه عنه خرج عن الإسلام. والثاني ما يصح إسلام العبد بدونه، ما يصح إسلام العبد بدونه، فمتى مال قلب العبد عنه إيش؟ لم يكفر. فمتى مال قلب العبد عنه لم يكفر، فحينئذ يكون قوله في هذا الحديث لا يؤمن أحدكم له معنيان: المعنى الأول نفي الإيمان المطلق، نفي الإيمان المطلق، فليس مؤمنا البتة، ومحله القسم الأول. والآخر نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان، ومحله القسم الثاني، ومحله القسم الثاني. وبالمثال يتضح المقال: فلو أن إنسانا مال قلبه عن صلاة الفجر وكره أن الله سبحانه وتعالى فرضها على الناس وأبغض ذلك، ثم تمادى به الأمر حتى صارت الصلاة كلها عنده مبغوضة، هذا مال قلبه ولا ما مال؟ مال. طيب هذا الميل ميل عما لا يصح دينه إلا به، أو ميل عما يصح دينه بدونه؟ ما لا يصح دينه إلا به، فيكون كافرا. وهذا معنى الناقض الرابع: من أبغض شيئا من دين الله ولو عمل به، من أبغض شيئا من دين الله ولم عمل به، يعني أبغض كونه شرعا، أبغض كونه شرعا. لكن لو إنسان أبوه إمام مسجد وهذا الابن يريده والده أن يكون وراءه في صلاة التراويح وأن يمسك عليه المصحف، وهو شاب يريد أن يذهب ويخرج ولا يصلي التراويح، فهو يبغض صلاة التراويح لأنها يعني تقطعه عن نظرائه من لذاته من الشبان، فهذا الميل في قلبه هل يكفر به أم لا يكفر؟ لا يكفر، لأنه ميل عما يصح دينه بدونه، فلو أنه لم يصلي التراويح أصلا فإنه لا يخرج من دين الإسلام. نعم. الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله. انتبهوا للقيد الذي ذكرناه لما ذكرنا الناقض الرابع، قلنا هم قالوا من أبغض شيئا من دين الله ولو عمل به، يريدون من أبغض كونه شرعا يعني من جهة الشرع لا من جهة الطبع، لا من جهة الطبع يعني من جهة الطبع، قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني طبيعة النفوس، فالإنسان اللي في الشتاء يكره الخروج للفجر لأجل أنه برد، هذه كراهية الطبع وليست كراهية الشرع من قبل الطبع أنه برد والنفوس لا تحب البرد، فهذا لا يكون كافرا بذلك. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على لا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وفي إسناده مقال، إلا أنه يروى بأسانيد عدة يكون بمجموعها حديثا حسنا، ولفظه في النسخ التي بأيدينا من جامع الترمذي على ما كان فيك عوض قوله على ما كان منك الذي ذكره المصنف، وهذا الحديث مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب تحصل بها المغفرة، وهذا الحديث مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب تحصل بها المغفرة، أولها الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء، وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة أن قلب الداعي حاضر مقبل على الله، لإفادة أن قلب الداعي حاضر مقبل على الله فهو دعاء من قلب حاضر، وثانيها الاستغفار، وثانيها الاستغفار، وثالثها توحيد الله، وأشير إليه بقوله في الحديث لا تشرك، لأن غاية التوحيد إبطال الشرك، لأن غاية التوحيد إبطال الشرك، وإنما أخر ذكر التوحيد مع جلالته لبيان عظيم قدره في محو الذنوب، وإنما أخر ذكر التوحيد مع جلالته لبيان عظم قدره في محو الذنوب، وقوله في الحديث لو أتيتني بقراب الأرض يعني بملء الأرض، والقراب بضم القاف وكسرها فيقال قراب وقراب، يعني ملء الأرض، والعنان بفتح العين هو السحاب. نعم. خاتمة الكتاب، فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام، وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط قضية ألفاظها مرتبة لئلا يغلق في شيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل، وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين، وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ حفظ الجزء انفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. لما فرغ المصنف رحمه الله من سرد الأحاديث الجامعة قواعد الإسلام، أشار إلى انتهاء مقصوده تنبيها إلى انتهاء عده لها، إلى الترجمة التي قال فيها الحديث 42، ثم بين بعد أنه يجعل بابا يختم به الكتاب يبين فيه ضبط خفي ألفاظها، أي الغامض منها المحتاج إلى ضبط يضبطه. وقد اعتنى رحمه الله تعالى بضبطها بالحروف لأنه أبقى وأتقى، أما الضبط بالحركات فإنه يدخله التغيير بالقلم، بخلاف قول القائل بضم الياء أو بكسر الباء، فإن هذا ضبطا بالحروف أبقى وأحفظ لي من دخول الغلط فيه، أما الحركات فإن تداولها بين أيدي الناسخين ربما ولد غلطا في ضبط حركة على حرف وجعلها عوض أخرى. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الحامل له على إتباع الأحاديث بهذا الباب، وأنه أمران: الأول منع الغلط في قراءتها، منع الغلط في قراءتها كما قال: لئلا يغلط في شيء منها، لئلا يغلط في شيء منها. طيب ليش يتحرز ان ما يغلط في شيء منها؟ وغير ذلك، لأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوجب العناية به، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يتساهل بهذا فيقرأه كيفما اتفق، بل لا بد أن يصحح قراءته للحديث النبوي كما يصحح قراءته للقرآن الكريم. فلا يجوز للإنسان أن يقرأ الحديث كيفما وجده، بل لا بد أن ينظر في تلقيه عن أهله. من العجيب أني سمعت شريطا من الأشرطة التي تسجل فيها هذه المتون، وذكر حديثا مشهورا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر إيش؟ الحجر، وللعاهر الحجر يعني الخيبة، فقرأها هذا: وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر، يعني فهم أنه يحجر عليه. وهذا الذي قرأ عمن تلقى هذه القراءة، ثم ينتشر هذا الشريط ويحفظه الطلبة فظنون هذا هو اللفظ، والناس بأخرة لا يبالون بالأحاديث النبوية فتجدهم يشكلونها كيفما اتفق، وهذا لا يجوز، لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من العناية به وعدم التساهل. هذا يدلك على كمال نصح المصنف، وأنه لما فرغ عقد هذا الباب الذي مما يؤسف عليه أنه مفقود من أكثر نسخ الكتاب المطبوعة، ربما أكثر النسخ الصغيرة هذه لا يوجد في هذا الباب، والذي يقرأ كتابه على شيخه من هذه النسخة لا يكون قرأ الأربعين النووية كاملة، يقول قرأها سوى خاتمتها، وإلا أن يقول قرأ الأربعين النووية ما قرأها، بقيت خاتمتها لم يقرأها، فالذي يريد أن يقرأها كاملة لا بد أن يقرأ معها هذه الخاتمة. والثاني إغناء حافظ تلك الضبوط عن مراجعة غيره في تحقيق ضبطها، إغناء حافظ تلك الضبوط عن مراجعة غيره في تحقيق ضبطها كما قال: وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم وعد المصنف رحمه الله أنه يشرح هذه الأحاديث في كتاب مستقل. موجود ولا هو موجود؟ شرح الأربعين النووية للنووي موجود ولا غير موجود؟ ها؟ موجود عندك؟ سؤال تذكرة. تذكر بعد شرح ابن دقيق العيد، شرح ابن دقيق العيد تذكر هالشرحين، اي شرح الربع النووي ابن دقيق العيد، شرح الربع النووي للنووي هذا عبد الرحمن موجودة. هذه خذوها واحرقوها لأنها ليست صحيحة بالنسبة له. هذه موجودة مطبوعة، شرح أربعين نووية للنووي، شرح أربعين نووية ابن دقيق العيد، هذان كتابان ليس لهما. ولكن أهل العلم اختلفوا هل هذا، هل النووي شرح أم لم يشرح، فأكثرهم على أنه مات ولم يشرح، لأن النووي كان توفي وهو في مستقبل عمره. وقال بعضهم إن النووي قد شرحها، فذكر الطوفي أنه رأى مجلدا كبيرا اسمه شرح الأربعين للنووي نفسه، فالله أعلم بحقيقة الحال. فهذا الذي ذكره الطوفي، لكنه ليس موجودا بأيدينا، لا مخطوطا فيما نعلم ولا مطبوعا قطعا. وأما الذي بأيدي الناس الذي ينسبون مرة للنووي ينسبونه لابن دقيق العيد، هذا اللي يحفظ منكم البيقونية سيجد فيه بيت من البيقونية مذكور فيها، والبيقوني خلقه الله بعد وفاة النووي ومن دقيق العيد بأكثر من 200 سنة، فكيف ينقل المتقدم عن رجل متأخر؟ ولكن هؤلاء الطابعين صاروا يطبعون ولا يقرؤون الكتاب، لا يعرفون ما فيه. نعم. باب الإشارة إلى ضبط الألفاظ المشكلة. هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات. في الخطبة نظر الله امرأة روي بتشديد الضاد وتخفيفها والتشديد أكثر، ومعناه حسنه وجمله. قوله ومعناه حسنه وجمله أي بالنظرة، فيصير حسنا جميلا بما يعلوه من نظرة. وموجب هذه النظرة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك يقول البرهان الرياحي ايش؟ ايوه أهل الحديث طويلة أعماره ووجوههم بدعى النبي منظرة. أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعى النبي منظرة، وسمعت من بعض المشايخ أنهم أرزاقهم أي ضبه متكثرة. هذان بيتان للعلامة إبراهيم الرياحي أحد علماء تونس أنشدنيهما محمد البقال المغربي، قال أنشدني عبد الحي الكتاني، قال أنشدني إبراهيم الرياحي، هذا سندهما سماعا. فأهل الحديث وجوههم فيها نظرة لحملهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمارهم طويلة. ليش أعمار أهل الحديث طويلة؟ ها؟ عشان يوصلون لغيرهم لحفظ الدين. فتجد المحدثين كثيرا ما تجد جاز 90 جاز 100 أكثر من غيرهم، تجد أهل الحديث يعمرون أكثر من المفسرين أكثر من الفقهاء، لأن الله عز وجل جعل الرواية التي هي النقل وأصلها الحديث تنقل بالرواية، فيمد الله عز وجل في أعمالهم حتى ينقلوها لجيل وآخر وثالث حتى تتطاول، فتجدهم يقولون فيه ملحق الأحفاد في الأجداد، ملحق الأحفاد في الأجداد، يعني درس عليه الأجداد ودرس عليه الأحفاد أيضا. ومن البداية أن أبا طاهر السلفي أحد المحدثين الكبار كان ينشد أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جلت 90 وأرجو أن أجوزن 100، فأجازه الله 100، يعني صار توفي رحمه الله تعالى فوق 100. وكان من علماء أهل الحديث رجل اسمه نذير حسين الدهلوي، درس عليه جماعة من أهل نجد مثل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق وإسحاق بن عبد الرحمن بن حسن، رحلوا إليه في الهند. فهذا الرجل مات عن 100 سنة درس الحديث 70 سنة، 70 سنة يدرس الحديث. وبعدين تدريس الحديث ما هو بدرس في الأسبوع، يعني طول اليوم هو يدرس الحديث. حتى قال له أحد تلاميذه كم أقرأت البخاري؟ قال لا أذكر. قال 100؟ قال فوقها، يعني فوق 100 مرة درس. كان منها واحدة في السجن لما سجنه الإنجليز لما كانوا يحتلون الهند في زمانه، درس صحيح البخاري في سنة سجن فيها، ختم صحيح البخاري كاملا تدريسا. وهذا هو العلم، وهذا هو الذي حقيقة طريقة أهل الحديث رحمهم الله تعالى. نعم. الحديث الأول. أما أهل الحديث الآن دكتوراه في الحديث هذول ما يدخلون فيهم، دكتوراه في الحديث هذول مو أهل الحديث إلا أن كان بالفعل معلم للحديث ومشتغل بالحديث، أما يبحث مسألة جزئية في الحديث ويأخذ شهادة على الحديث ماجستير الدكتوراه هذا ليس من أهل الحديث، هذا عنده شهادة علمية في الحديث. أما أهل الحديث هم الذين يصبحون ويمسون على الحديث تعلما وتعليما وعملا ودعوة. نعم. الحديث الأول، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية، قوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة، قوله رحمه الله معناه مقبولة، المعهود في الخطاب الشرعي متقبلة، لأن التقبل فوق القبول، لأن التقبل فوق القبول، فالتقبل يتضمن قبول العمل ورضا الله عن العامل، فالتقبل يتضمن قبول العمل ورضا الله عن العامل، ودعاء الأنبياء ربنا تقبل منا، ليس دعاؤهم ربنا اقبل منا، فالذي ينبغي أن يدعو به الإنسان هو التقبل وليس القبول، لأن التقبل أعظم درجة، فهو يتضمن قبول عملك ومحبة الله عز وجل لك. نعم. الحديث الثاني، لا يرى عليه أثر السفر وبضم الياء من يرى، قوله تؤمن بالقدر خيره وشره معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في معنى الإيمان بالقدر هو بعض معناه الشرعي، أما الإيمان بالقدر شرعا فهو علم الله بالكائنات وكتابتها، علم الله بالكائنات وكتابتها ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها، هو علم الله بالكائنات وكتابتها ومشيئته وخلقه إياها، والمراد بالكائنات الوقائع والحوادث، والمراد بالكائنات الوقائع والحوادث، فهذا هو المعنى الجامع للإيمان بالقدر. نعم. قوله فأخبرني عن أمارتها هو فتح الهمزة أي علامتها، ويقال أمار بلا هاء لغتان لكن الرواية بالهاء. قوله تلد الأمة ربتها، قوله رحمه الله ويقال أمار بلا هاء لغتان لكن الرواية بالهاء، فيه تنبيه إلى أنه ليس كل وجه لغوي تأتي به الرواية، بل قد تكون الرواية موافقة لبعض أوجه اللسان العربي دون بعض، كالواقع في هذا الحديث، فإن الواقع في هذا الحديث ذكره بالهاء لأنه سأله عن أمارتها أي علامتها، فينبغي أن يتنبه الإنسان إلى هذا، ومتى فقد ضبط الرواية جازت قراءة الحديث بهذا وهذا، مثل حديث جبريل نفسه هذا، دخل علينا رجل ايش شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، الشعر بفتح العين وبسكونها، هذه لغتان، فاذا قرأها الانسان قال الشعر وقال الشعر، هذه صحيحه في الحديث لانها مقبوله لغه ولم يعلم وجه الروايه فيدل على التوسعة في ذلك، أما إذا جاء ببيان وجه الرواية فإنه لا يؤخذ بغيره، وإذا جهل جاز هذا وهذا، مثل الدعاء في السجود والركوع سبوح قدوس، فإنه في اللغة سبوح قدوس وسبوح قدوس بضم السين وفتحها، فيجوز هذا وهذا، وفي ذلك بحث، لكنه مروي لغة بهذا وهذا. نعم. قوله تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر الشراري حتى تلد الأمة السرية بنت لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل يكثر بيع الشراري حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها، وقيل غير ذلك، وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله العالة أي الفقراء، ومعناه أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة، قوله لبثت مليا هو بتشديد الياء أي زمانا كثيرا وكان ذلك ثلاثة، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهم. قوله رحمه الله هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما هو عند أصحاب السنن جميعا، فكان ينبغي أن يعزوه إليهم جميعا، فقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح كما تقدم. نعم. الحديث الخامس قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود كالخلق بمعنى المخلوق. الحديث السادس قوله فقد كبر لدينه وعرضه أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله يوشك بضم الياء وكسر الشين أي يسرع ويقرب. قوله حمى الله محارمه معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها. الحديث السابع قوله عن أبي رقية هو بضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء. قوله الداري منسوب إلى جد له اسمه الدار، وقيل إلى موضع يقال له داري، ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دير كان الديري نسبة إلى دير كان يتعبد فيه. وقد بسطت القول في إيضاحه في أوائل شرح صحيح مسلم. قوله رحمه الله وقيل إلى موضع يقال له دارين، ذكر ابن طاهر في الأنساب المتفقة عن أبي المظفر الأديب النسابة أنه كان يقول ليس هو من دارين، وأن نسبته إليها غلط فاحش. وقوله رحمه الله تعالى ويقال فيه أيضا الديري نسبة إلى دين كان يتعبد فيه أي في الجاهلية قبل الإسلام، فإنه كان نصرانيا فلا بد من تقييده بذلك لئلا يتوهم أنه اتخذ موضعا يتعبد فيه معتزلا عن الناس بعد الإسلام، وقد قيده المصنف بذلك في شرح صحيح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات. وليس اتخاذ الأديرة والصوامع والبيع منعزلة عن الخلق من دين الإسلام، بل من أراد أن يتعبد الله فيتعبده في المساجد. نعم. الحديث التاسع قوله واختلافهم بضم الفاء إلى بكسرها. الحديث العاشر قوله غذي للحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة. قوله وغذي بالحرام بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة ذكر الجرداني الدمياطي في شرح الأربعين نقلا عن صاحب المصابيح أنه روي أيضا بالتشديد فيصح فيه غذي بالحرام وغذي بالحرام، والأولى أعلى فإنها المشهورة رواية. نعم. الحديث الحادي عشر قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء وضمها لغتان، والفتح أفصح وأشهر ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. ما ذكره رحمه الله من تفسير الريب بالشك فيه نظر لما تقدم أن الريب قلق النفس واضطرابها، فهو شك وزيادة. من ذكر هذا؟ ابن الأعلى ذكر هذا جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج بن رجب في آخرين من أهل العلم. فالريب ليس شكا بل هو شك وزيادة، فهو شك مصحوب بقلق واضطراب وتغير حال فيفسر بذلك ولا يفسر بالشك. نعم. الحديث الثاني عشر قوله يعني فتح أوله. الحديث الرابع عشر قوله الثيب الزاني معناه المحصن إذا زنى، وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. الحديث الخامس عشر قوله أو ليصمت هو بضم الميم. قوله رحمه الله هو بضم الميم وسمع كسرها أيضا وهو القياس، فيقال ليصمت وليصمت. نعم. الحديث السابع عشر القتلة والذبحة بكسر أولهما. قوله وليحد هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الذات. قال وحد السكين وحدها واستحد. الحديث الثامن عشر جندب بضم الجيم وبضم الدال وفتحها، وجنادة بضم الجيم. الحديث 19 تجاهك بغم التاء وفتح الهاء أي أمامك كما في الرواية الأخرى تعرف إلى الله بالتاء. قوله رحمه الله تجاهك بضم التاء ذكر الفيروز أبادي في القاموس أنها تجيء مثلثة أن التاء تجيء مثلثة. إيش معنى مثلثة؟ يعني مضمون. طيب في واحد سمعنا يقول جميع الحركات، إيش رأيك بكلامه؟ لا، السكون تجي بالسكون؟ ما تجي بالسكون، فهي تجي إذا قالوا مثلثة يعني بالضم والكسر والفتح، فتجاه وتجاه وتجاه. نعم. عرف إلى الله بالرخاء يتحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. الحديث 20 قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي من الله ومن الناس في فعله فافعله، وإلا فلا. ولا على هذا مدار الإسلام. تقدم أن الحديث يجوز أن يكون خبرا ويجوز أن يكون إنشاء مفيدا للأمر، فما ذكره المصنف هنا هو بعض معناه، وإلا فإنه يقع على معنى واسع كما تقدم. الحديث 21 قوله آمنت قل آمنت بالله ثم استقم أي استقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا النهي. الحديث 23 قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، المراد بالطهور الوضوء، قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجل الإيمان، وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء، ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا، وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شرط لصحتها فصارت الشرط، وقيل غير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم قوله رحمه الله وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء، أما كون الإيمان يجب ما قبله من الخطايا فأصله ما في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله، وهذا يشمل الصغائر والكبائر، فإذا أسلم الكافر غفر له ذنبه الذي سبق منه من كبيرة أو صغيرة. وأما الوضوء فإنه لم يأتي فيه حديث معين يفيد ذلك، وإنما يروى هذا من مجموع أخبار تدل على هذا المعنى أن الوضوء يكفر الخطايا، لكن المراد بالخطايا التي يكفرها الوضوء هي الصغائر دون الكبائر، فبينهما فرق، فالإسلام يجب الخطايا جميعا، وأما الوضوء فإنه يكفر الصغائر دون الكبائر. طيب حديث التوبة تجب ما قبلها من رواه؟ وهل هو بمعنى الإسلام؟ وهل يشمل الصغائر والكبائر أم لا؟ الجواب ما تسمعون هالحديث؟ تسمعونه ولا ما تسمعونه؟ ها؟ التوبة تجب ما قبله، ولا يوجد حديث على وجه الأرض بهذا اللفظ، ما في حديث التوبة تجب ما قبلها، ولكن غلط فيه بعض من رواه من حفظه ثم تتابع الناس عليه حتى ذكره بعض العلماء كابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وإنما الإسلام يجب ما قبله هذا في صحيح مسلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها، سبحان الله والحمد لله الحمد لله تملأان أي لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماء والأرض، وسببهما اشتملتا عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى. والصلاة نور أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب، وقيل يكون ثوابها نورا نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل لأنها سبب لاستنارة القلب. والصدقة برهان أي حجة لصاحبها في أداء حق المال، وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا. والصبر ضياء أي الصبر المحبوب، وهو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي، ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب. كل الناس يغدو فبايع نفسه، معناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيبيقها أي يهلكها. وقد وصفت شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم، فمن أراد زيادة فليراجع، وبالله التوفيق. الحديث 24 قوله تعالى حرمت الظلم على نفسي أي تقدست عنه، فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملكه، وهو جميعا محال في حق وهما جميعا محال في حق الله تعالى. تقدم أن المختار أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، أما ما ذكره المصنف فلا يخلو من إشكال كما بسطه أبو العباس بن تيمية في رسالة مفردة باسم شرح حديث أبي ذر الغفاري، يعني حديث يا عبادي إني حرمت الظلم. فالصحيح أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. نعم. قوله تعالى فلا تظالموا هو بفتح التاء أي لا تتظالموا. قوله تعالى إلا كما ينقص المخيط هو بكسر الميم وإسكان القاء المعجمة وفتح الياء أي الإبرة، ومعناه لا ينقص شيئا. الحديث 25 الدثور بضم الدال والثاء المثلثة الأموال واحدها دفع كفلس وفلوس. قوله وفي بضع أحدكم هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، وهو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها عن المحارم. قوله رحمه الله هو كناية عن الجماع، ذكر في شرحه على مسلم أنه يكون أيضا كناية عن الفرج، وبين أن كلا المعنيين صحيح. نعم. الحديث 26 السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلاميات. وجمعه سلاميات. نعم. بفتح الميم وهي المفاصل والأعراض. بس جمعه سلاميات برفع الصوت. جمعه سلاميات بفتح الميم وهي المفاصل والأعضاء، وهي 360 مفصلة. ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 27 الأموات بفتح النون وتشديد الواو، وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها. قوله رحمه الله وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها، والفتح أشهر يعني سمعان. نعم. قوله حاك بفتح الحاء المهملة والكاف أي تردد، وابصة بكسر الباء الموحدة. الحديث 28 العرباط بكسر العين الموحدة سارية بكسر العين وبالموحدة. نعم. موحدة يعني إيش؟ الباء إنها نقطة واحدة تكون بالموحدة. نعم. سارية بالسين المهملة والياء المثناة من تحت. الياء المثناة من تحت لأن هناك ياء مثناة من فوق وهي تاء. نعم. قوله ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء أي سالة. قوله بالنواجب هو بالذال المعجمة وهي الأنياب. قوله والبدعة ما عمل على غير مثال سابق. ما ذكره رحمه الله تعالى في حد البدعة هو حدها باعتبار الوضع اللغوي، أما حدها باعتبار الوضع الشرعي فإن البدعة شرعا إيش؟ هذه مر علينا في حديث الخامس من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قلنا فيستفاد منها أن البدعة إيش؟ أن البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب أو التعبد، هذا أحسن حد في البدعة لأنه جاء مبينا في الحديث ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. نعم. الحديث 29 ذروة بكسر الذال وضمها أي وذروة السنام بكسر الذال وضمها أي أعلى. وذكر بعض المتأخرين أيضا فيها الفتح وتكون مثلثة بالضم والكسر والفتح، والكسر أفصح الثلاثة وهو ذروة. ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده. قوله يكب قوله ملاك الشيء بكسر الميم وتفتح أيضا فيقال ملاك وملاك. نعم. قوله يكب هو بفتح الياء ورمي ذلك. إذا سأل سائل ما حكم تسمية البنت بملاك، فالجواب لماذا؟ والجواب ما هي حربي أنت قلت جائز صح؟ لا لا لا واحد سماها ملاك ولا ملاك، يجوز ولا ما يجوز؟ ما هو يقصد لغة شرعا يعني. ليش؟ من تأنيث الملائكة. من يقول علشان ميم لام ألف كاف؟ لا ملاك الشيء وش قلنا؟ هو قوامه، هو وش قال الآن؟ ملاك الشيء مقصوده وقوامه وعماده ونظامه، هذا معنى صحيح. فيسمي بنته ملاك يعني انها قوام عائلتهم او نظام بيتهم او احسن ما فيه، كيف هذا بنتي يسميها اذا كان يرى ذلك؟ هذا جائز. لهم لا يقصدون انها تأنيث، لا يقصدون تأنيث ملك، ما لها دخل بتأنيث ملك. نعم. انه يكب وبفتح الياء وضم الكاف. الحديث 30. الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون منسوب الى خشينة قبيل. هذا للفائدة، هذا اخونا لا اخذنا، بس عندما نقول من يقول حتى الواحد يتعود انه ينسب علمه الذي يسمعه الى مفتن افتاه بذلك، ولا باس في مجلس التعليم ان يبتدئ الانسان من عنده يعني طلبا لتصحيح ما يعرفه، هذا جائز. لكن اذا قال الانسان شيء يحاول دائما انه ياتي بمن يقبل الناس قوله. ومن اللطائف مره ان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى صلى في مسجد في الطائف، فلما فرغ من الصلاة وراء الإمام صار الشيخ يسبح مع الجهر بصوته، فقال له الإمام وكان كبيرا في السن، قال له شوي شوي شوي شوي، قال له سنة. يقول قال الشيخ قال من يقول؟ قال يقول ابن عثيمين. قال إن كان يقول ابن عثيمين خلاص فكت هذا، وما يدري إن هذا الشيخ ابن عثيمين. نعم. الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون منسوبة إلى خشينة قبيلة معروفة. قوله جرثوم بضم الجيم والتاء المثلثة وإسكان الراء بينهما، وهو اسمه واسم أبيه، وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم فلا تنتهكوها انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث 32. ولا ضرار به بكسر الضاد المعجمة. الحديث 34. فإن لم يستطع بقلبه معناه فلينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة. الحديث 35. ولا يخذله هو بفتح الياء وإسكان القاء وضم الذال المعجمة، ولا يكذبه بفتح الباء وإسكان الكاف. قوله بحسب به من الشر هو بإسكان السين المهملة أي يكفيه من الشر. الحديث 38. فقد أذنته بالحرب هو بهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محارب لي. قوله تعالى استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح. قوله رحمه الله ضبطوه بالنون يعني استعاذني، وبالباء يعني استعاذ بي، وكلاهما صحيح وقعتا في رواية هذا الحديث عند البخاري. نعم. الحديث 40. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث 42. عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك. قوله بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما، والضم أشهر معناه ما يقارب ملأها. فصل. اعلم أن الحديث المذكور أولا من حجر على أمتي 40 حديثا، معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معناه، وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم، والله أعلم بالصواب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلاة وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال مؤلفه فرغت منه ليلة الخميس 29 من جماد الأولى 68 و600. قوله رحمه الله معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها، أي لا يشترط أن يحفظها عن ظهر قلب، بل المشترط أن ينقلها إليهم ولو كان قلمه، فإذا كتبها ثم بلغها المسلمين كان داخلا في فضيلة هذا الحديث الذي ذكره المصنف. والأكمل أن يقترن حفظ الصدر بحفظ السطر، الأكمل أن يقترن حفظ الصدر بحفظ الصدر، لأن الحفظ نوعان، أحدهما حفظ صدر ومحله القلب، والثاني حفظ سطر ومحله الكتاب فإذا جمع بينهما في نقل هذه الأحاديث فذلك أكمل. وإن كان مقتصرا على حفظ السطر وهو نقلها إلى المسلمين مكتوبة كان مما يرجى له الثواب. وبهذا نأتي على تمام شرح هذا الكتاب النافع، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، المعروف شهرة بالأربعين النووية. وبختمه نكون قد انتهينا من الكتاب الثالث، وبقي كتابان هما المبتدأ في الفقه والبينة، وكلاهما كتاب مهم، لكن العارض الصحي يمنع من إكمال هذين الكتابين في هذه الزيارة لئلا يتزايد فيتأخر الشفاء منه، وهناك مطالب أخرى من الدروس وغيرها تقتضي أن نتوقف لأجل حفظ الصحة. ثم إن شاء الله تعالى في وقت قريب سنرجع لقضاء هذا الدين كما ذكرت، فضعوا أرقام هواتفكم في الورقة التي دارت بين الإخوان، فمن فاته أن يضع رقم هاتفه يستدرك ذلك بإكمال ذلك في الورقة. وبعد الفراغ إن شاء الله تعالى من قراءة الكتابين الآخرين إن شاء الله تعالى نقرأ الثبت الذي يتعلق بإجازة من حضر هذه الكتب بها، المسمى بإنارة المصابيح لإجازة الطلاب المفاتيح، وأرجو أن يكون ذلك قريبا بعد إجازة الربيع بمدة يسيرة، نرجع ونكمل إن شاء الله تعالى الدروس بإذن الله تعالى في هذا المسجد إن شاء الله. هذا سائل يقول: ما هي متون الحديث التي يبدأ بها طالب العلم، وما هي أفضل الشروح؟ والجواب أن أول متون الحديث التي يبدأ بها طالب العلم هو كتاب الأربعين النووية، هذا أول كتاب يبدأ به طالب العلم في الحديث، فهو كتاب نافع لأنه جمع أصول الأحاديث النبوي، فإذا فرغ طالب العلم من حفظه انتقل إلى عمدة الأحكام، فإذا فرغ من حفظه انتقل إلى بلوغ المرام، فإذا فرغ من حفظه انتقل إلى رياض الصالحين. هذه هي الجادة النافعة في حفظ الحديث، وهي التي كان عليها الناس. وأما ما عدل إليه الناس من ما يدعون أنه حفظ الكتب الستة وهم يحفظون مختصرات لها وضعوها فهذا غير نافع، لأن الإنسان لو حفظ البخاري كله بأسانيده فإنه لا يكون قد حفظ من أصول الحديث النبوي إلا قدر الثلث فقط، قدر الثلث يكون قد ذهبت قوته في حفظ ثلث الأحاديث التي تدور عليها الأحكام. فتجد طالب العلم هناك أبواب لا يحفظ فيها أحاديث مع أنه يحفظ فيما يزعم لنفسه البخاري، أما الذي يحفظ هذه الكتب التي ذكرنا مدرجة فإنه يحفظ أصول الأحاديث النبوية في أبواب الدين فلا يحتاج معها إلى غيرها، لكن إن أراد الزيادة فالزيادة باب لا نهاية له، لكن إن أراد أن يعرف ما فيه نفعه هو أن يجمع قوته على هذه الكتب واحدا واحدا، فيحفظ الأربعين النووية ثم يحفظ عمدة الأحكام ثم يحفظ بلوغ المرام. طيب لو قال واحد عمدة الأحكام أحاديث الأحكام وبلوغ المرام أحاديث الأحكام، لماذا لا أحفظ البلوغ مباشرة؟ والجواب كم؟ 10 أحاديث. أحسن، أن في العمدة أكثر من 150 حديثا ليست في بلوغ المرام، فالذي يريد يحفظ يحفظ العمدة ثم بعد ذلك يحفظ بلوغ المرام ثم يحفظ رياض الصالحين. وقوله ما هي أفضل الشروح؟ أفضل الشروح ما تلقيته عن شيوخك، هذا أفضل الشروح. الذي يقول أنا أفهم الحديث أروح أقراه من الكتب هذا ما يفهم الحديث، تفهم الحديث تتلقى عن شيخ، فإذا تلقيت عن شيخ الأربعين النووية ثم تلقيت العمدة ثم تلقيت البلوغ ثم تلقيت الرياض وشرحها لك، عند ذلك اقرأ في الشروح. أما الذي يقرأ في الشروح ثم لا يأخذ العلم عن أهله سيمر به مشكلات عويصة، حتى بعض الشروع ما عرفوا يحلونها. لكن الذي يأخذها عن أهل العلم، ليس كل العلم يا أخوان في الكتب، مو كل العلم في الكتب. بعض الناس يقول العلم في الكتب، مو صحيح. هناك علوم متناقلة لا تكاد تجدها في الكتب، لا تكاد، ولو وجدتها وجدتها في كتاب واحد أو اثنين. يعني مثل أضرب لكم مثال، عند الحنابلة لمن دخل الخلاء يستحب له تغطية رأسه، تغطية رأسه. لماذا؟ في العلة هذا الدليل، ما هو بالتعليل. جاءك واحد من الأخوان قال فعل بالبكر ضعيف، ها؟ استحياء من إيش؟ جاءت أحاديث في أعظم من ما هو مدارس يعني الإذن بها. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. غطي رأسه، غطي رأسه يعني مثل الطاقية اسمها، هذه تغطية الرأس. لماذا؟ حتى لا تعلق بها الروائح، حتى لا تعلق بها الروائح الكريهة، حتى لا تعلق بها الروائح الكريهة. لأنه مع قضاء الحاجة، ولا سيما إذا اشتدت يحرق الشعر، وربما علقت بعض الروائح الخبيثة بشعره، فقال الفقهاء ذلك. يلا عندكم 3 سنين دوروا في كتب الحنابلة تعليلها. مثال آخر، حديث فراش للرجل وفراش لزوجه وفراش للضيف. ليش فراش الزوجة؟ الرجل ما ينام مع امرأته، ليش فراش الزوج؟ معكم سنتين لأجل هذا. على العموم إن شاء الله تعالى نلتقي على خير في إكمال بقية الكتب، نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اكتبوا الإجازة بالكتاب على ما اتفقنا عليه في النسخ التي عندكم على طريقتنا. سمع علي جميعا الكتاب في مجلس واحد، في مجلسين، في 3 مجالس، واكتب التاريخ، تاريخ الليلة التي هي ليلة 29، ليلة السبت 29، هذا في صفحة كم؟ 263. فقد عجزناكم بهذا الكتاب، وإن شاء الله تعالى نذكر إسناده في التبت نارة المصابيح. سم عطى الميكروفون، عطى الميكروفون يأذن. سم